أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه أو انتفاء قبحه لغلبة الآخر عليه أو الآخر عليه على القولين في كون القبح العقلي مطلقا أو في خصوص الكذب لأجل الذات أو بالوجوه والاعتبارات. هذه العبارة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. طبعا أولا كان البحث كما تعلمون في مسوغات الكذب، وقلنا أن الكذب يسوغ لوجهين. الوجه الأول هو الضرورة، وهو الإضطرار إلى الكذب لمصلحة من المصالح التي يراها الإنسان، أنه يرى الإنسان نفسه مضطر إلى الكذب، فهل يجوز الكذب أو لا يجوز الكذب؟ قال الشيخ قدس سره بأنه: أما الكتاب فواضح، وأما السنة فواضحة أنه تجوز، إما بالأدلة العامة وإما بالأدلة الخاصة. أدلة العامة: من قبيل رفع عن أمتي تسع، ومنها ما اضطروا إليه، وهذا الإنسان مضطر إلى الكذب. أدلة الخاصة سيأتي بحثها بعد ذلك. الإجماع أيضا ادعى الشيخ بأنه أوضح من أن يحكى أو يدعى. بقي دليل العاقل، وهو أن العاقل ماذا يحكم هنا؟ هل يحكم العاقل هنا بجواز الكذب وأن الكذب جائز حالة الإضطرار أو ليس بجائز؟ لماذا نقول هذا؟ باعتبار أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قدم أن أحد الأدلة لإثبات حرمة الكذب هو العاقل. قال أن الكذب حرام بالأدلة الأربعة: كتاب وسنة وإجماع وعاقل. إذن أحد أدلتنا لإثبات حرمة الكذب وماذا؟ هو العاقل. فهنا إذا اضطر الإنسان للكذب، فهل أيضا العاقل يحرم الكذب أو يجوز الكذب؟ هنا يقول الشيخ: لا إشكال ولا شبهة أن العاقل في حال الإضطرار يجوز الكذب، يعني إذا توقف على الكذب إن جاء نفس محترمة مؤمنة. فهنا العاقل لا يقول بأنه اكذب ولو أدى إلى قتل ذلك المؤمن، يقول هنا لا تكذب ولو أدى إلى قتل ذلك المؤمن. يقول هنا يجوز لك أن تكذب، بل بعض الأحيان يقول ماذا؟ يلزم عليك الكذب لحفظ تلك النفس المحترمة المؤمنة. من حيث المبدأ هذا لا إشكال فيه، يعني أنه إذا وقع التزاحم بين هذه المصلحة وبين تلك المفسدة، والعاقل وجد أن هذه المصلحة، حفظ هذه المصلحة أهم من ارتكاب تلك المفسدة، فهنا يحكم ماذا؟ بإيجاد هذه المصلحة ولو وقعت في تلك المفسدة. العاقل يحكم بأن الكذب فيه مفسدة قبيح، ويحكم أيضا بأن حفظ المؤمن فيه مصلحة، ولا بد من حفظ النفس المحترمة المؤمنة إن جاء المؤمن. فلو وقع التزاحم لا تكذب حتى لا تقع في المفسدة، وتقع ماذا؟ في فوات قتل المؤمن، هذه المصلحة تفوت منك، وبين أن تحتفظ على تلك المصلحة بأن تنجي المؤمن ولكنه تقع في مفسدة الكذب. فماذا يحكم العاقل هنا؟ يحكم العاقل بأن هذه المصلحة حيث أنها أهم مقدمة على ارتكاب تلك المفسدة. ولكن الكلام هنا وهو أنه إذا وجدت مصلحة أهم، أو إذا وجد قبح آخر أعظم من هذا القبح الذي هو قبح الكذب، ففي مقام التزاحم أساسا يكون الكذب يزول قبحه العقلي أو أنه لا يزول قبحه العقلي، يعني أنه بعد أن قال العاقل يجوز أن تكذب، هذا يجوز أن تكذب يعني أن الكذب ليس بقبيح، بل صار راجعا، أو يقول أن قبحه محفوظ ولكن قدم عليه ما هو أهم، أي منهما يقول؟ هنا بحث بين الحكماء، بين الفلاسفة، بين الأصوليين. أساسا أن الأحكام العقلية عندما نقول العدل حسن، القبح الظلم قبيح، هذه أمور واقعية أو أمور اعتبارية. العاقل عندما يحكم بأن العدل حسن، يحكم بأن الظلم قبيح، بأن الخيانة قبيحة، بأن الصدق حسن، هذه أمور واقعية أو أنها أمور اعتبارية اتفق عليها العقلاء. وبعبارة أخرى، هل أنها من القضايا المشهورة أو أنها ليست من القضايا المشهورة؟ نص في المنطق أنه توجد عندنا قضايا من قبيل ماذا؟ المشهورات. ما هي المشهورات؟ هي تلك القضايا التي اتفق عليها العقلاء أن هذا الفعل قبيح وأن ذاك الفعل ماذا؟ حسن. وهذا البحث إن شاء الله سيتعرض له الأستاذ الشهير قدس سره في الحلقة الثالثة، الإخوة اللي يدرسون الآن حلقة ثالثة في آخر الجزء الأول، هناك الأستاذ الشهير قدس سره سيتعرض إلى أن القبح والحسن هل هما من الأمور الواقعية أو أنهما من الأمور الاعتبارية. إذا قلنا أن الحسن والقبح من الأمور الواقعية، وأنتم تعلمون أنه إذا كان الحسن والقبح من الأمور الواقعية بمزاحمة مصلحة أهم أو مفسدة أكثر، فلا يرتفع قبحه، يبقى على قبحه ولكن ذاك يقدم عليه. وأما إذا قلنا أنه يختلف باختلاف الوجوه والاعتبارات، تابع للوجوه والاعتبارات، إذن إذا وجدت مصلحة أهم أو كان الكذب قبحه أهم من ذاك القبيح الآخر، فهنا يرتفع القبح أصلا، لا أنه يبقى ويقدم الآخر عليه. واضح المطلب؟ فإذا هذا المبنى عندما قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، ما هو الأقل وما هو غير الأقل؟ الأقل الكذب، لأنه لو فرضنا أن مفسدته أكثره 50%، ولكن قتل المؤمن مفسدته إيجاد 100%، فهنا أنت مخير بين اثنين، إما أن لا ترتكب الكذب، يعني أن لا ترتكب هذا القبيح الذي هو 50%، وإما أن لا ترتكب، لأن المفروض أن صدقك يؤدي إلى قتله، وإما أن لا تريح الأعظم الذي هو قتل المؤمن. فهنا العقل ماذا يقول؟ يقول ارتكب أقل القبيحين الذي هو الكذب حتى لا تقع في ارتكاب القبيح الأعظم الذي هو قتل المؤمن، أو في المصلحة الأهم التي هي حفظ المؤمن. فهنا عندما قدمنا ارتكبنا أقل القبيحين وهو الكذب، هذا معنى أن الكذب ليس بقبيح، ارتفع قبحه أو لم يرتفع، أي منهما؟ يقول هذا مبني على تلك المسألة من أن القبح هل هو من الأمور الواقعية التي لا ينقلب الواقع عما هو عليه، من قبيل الإمكان بالنسبة إلى الممكن. عندما تقول هذا الموجود ممكن، يمكن في يوم من هذا الموجود يكون واجبا أو يكون ممتنعا؟ مستحيل أن ينقلب عما هو عليه في الواقع. عندما تقول هذا الموجود واجب، يستحيل في يوم من الأيام أن يكون هذا الممكن ماذا؟ ممكن أو ممتنع. عندما تقول أن اجتماع النقيضين محال، يمكن في شرط من الشرائط قيد من القيود يكون ممكن اجتماع النقيضين؟ اجتماع النقيضين أمر واقعي واستحالته ليست مقيدة بقيد أو بشرط، محال في أي مكان. إذا قلنا أن قبح الكذب أيضا من الأمور الواقعية، أينما تحقق كذب فهو ماذا؟ فهو قبيح، ولكن بعض الأحيان تقع المزاحمة فيقدم الآخر عليه، وهذا لا بمعنى أنه يزول قبح الكذب، لا، قبح الكذب باق على حاله. هذا إذا قلنا أن القبح من الأمور الذاتية، من الأمور الواقعية. أما إذا قلنا أن القبح في الحكم العقلي أو في خصوص الكذب لا أقل، أن الكذب قبحه تابع للوجوه والاعتبارات. يعني إذا كانت هناك مفسدة أعظم تترتب على القبيح على الكذب، فهنا لا يقول لا اكذب ولا قبح أصلا، لأن المفروض أن قبح الكذب مرتبط بالوجوه والاعتبارات. فإذا كانت هناك لا توجد هناك أي مصلحة مزاحمة أو أي مفسدة أعظم، فهنا يقول الكذب قبيح. أما إذا كانت مصلحة مزاحمة أقوى أو مفسدة أعظم تترتب على عدم الكذب، فهنا يقول ماذا العقل؟ يقول لا، أساساً يرتفع قبح الكذب، لا يبقى الكذب قبيحا، مو أنه يبقى على قبحه ويقدم الآخر عليه. فلهذا قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين. كما درستم في الأصول أيضا أكرر، العقل ليست له أحكام، العقل دائما له مدركات. العقل وجوب بالمعنى الذي نقوله في الشرع ما موجود عنده، يدرك أن هذا قبيح ويدرك أن هذا ليس بقبيح. والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، حتى إما مع بقائه، يعني مع بقاء الأقل، إما مع بقائه على قبحه وإن قدم الآخر عليه، أو مع انتفاء قبحه عندما زوحمت مع مصلحة أقوى أو قبيح أعظم. حس ما عليكم أنتوا، أن بعدنا ما وصلنا حتى نوضح العبارة. إشكال وين؟ غير نوضح العبارة حتى يصير إشكال؟ لا، لا يعني متى ينتفي قبحه؟ إذا فرض أن المصلحة الموجودة في الآخر أقوى منه، إذا فرض أن القبح الموجود في الآخر أعظم منه، فإذا لا يبقى بعدنا قبح. يعني الكذب بعد في مورد الذي ليترتب عليه قتل المؤمن، هذا الكذب في نفسه قبيح كان، ولكن حيث أنه يترتب عليه قتل المؤمن لا يكون قبيحا، فارتكب. الشارع الآن بحثكم مو في الاستدلال في الشارع، مولانا البحث الآن العقل ماذا يقول في مورد التزاحم؟ يقول أن الأول يزول، لو يقول أن الأول يكون غير زائد، ها يبقى فيه من هذا البحث مبني بين في أن ماذا نقول، أن القبح العقلي هل هو ذاتي أو بالوجوه والاعتبار؟ إن قلنا أنه ذاتي فبتقديم الآخر عليه لا يزول الذاتي عن ذاتيتي، يعني وإذا ينتج إيه؟ يعني ما في استقلالية العقل في إيجاده مثل الظلم. وإحنا بدنا نردد مولانا، ما أدري شو بدي تقولون. بقول بأنه إن بنينا أنه ذاتي، يقول بعموك الفلاسفة يقولون بأن قبح الظلم ليس ذاتي. صحيح، يعني وإذا العقل مستقل بوجوده بعد إما وإما ما. إيش؟ إذا يقول العقل مستقل بعد استقلاله في إيجاده. لا، مستقل مو العقل هنا يقول يقدم، أما وجه التقديم إذا قدم الكذب يبقى على قبح وما يبقى. ذاك المستقل غير مطلب، هذا اللي دنا بحث غير مطلب. العقل يقول في مقام التزاحم يقدم ذلك الأهم، أما هذا المهم يبقى لو يزول. هذا يهمنا المحل خلاف، وهو أنه إذا قلنا أن القبح ذاتي فلا يزول، إذا قلنا أن القبح بالوجوه والاعتبارات فيزول. قال مع بقاء الأقل على قبحه أو انتفاء قبحه، لماذا ينتفي؟ لغلبة الآخر عليه. هذان القولان، لماذا قلنا مع بقاء قبح الأقل أو انتفاء قبح الأقل؟ قال هذا على القولين. في ماذا؟ في كون القبح العقلي، عندما نقول الظلم قبيح، الخيانة قبيحة، عندما نقول العدل حسن، الصدق حسن، هذا حسن قبيح، هذا من الأمور الذاتية لو التي تختلف بالوجوه والاعتبارات. يقول هذا مبني على القول في كون القبح العقلي، هسه إما مطلقا وإما في خصوص الكذب، لعله موجود هذا البحث، لعله نحن نلتزم بأن القبح العقلي مطلقا والحسن العقلي مطلقا ماذا؟ من الأمور الذاتية، ولكن الكذب عندما نقول قبيح هذا من الأمور الذاتية لو بالوجوه والاعتبار. يقول هسه إما أكو بحث في الكبرى العقلية وإما بحثا في خصوص محل الكلام، لأن نحن قلنا أن الكذب أيضا قبيح في نفسه، هذا قبحه ذاتي لو بالوجوه والاعتبار. يقول بعد هذا لابد أن يحقق فيه على القولين في كون القبح العقلي مطلقا، يعني في كبر الحكم العقلي بالقبح والحسن، أو في خصوص الكذب. افترض أنه في الكبرى العقلية نقول أنه ذاتي، لكن هذا لا يلازم على أنه في الكذب أيضا يكون أحد مصادق ذاك، لعله في الكذب بالوجوه والاعتبارات لا أنه من الأمور الذاتية. أو في خصوص الكذب قولين، ما هما؟ لأجل الذات، يعني هذا القبح والحسن العقلي ذاتي واقعي ثابت في لوح الواقع ونفس الأمر، أو لا، أو أن هذا القبح بالوجود والاعتبارات لأنه أمر ذاتي، إذا لم تكن هناك مزاحمة فقبيح، إذا صارت هناك مزاحمة ماذا؟ فليس بقبيح، بل لعله يكون حسنا بعض الأحيان. فلهذا يضربون مثال، إذا فرض أن تشريح الميت ماذا؟ هذا الفعل أنه المثلة بالميت قبيحة، افترض أن العقل يدرك أن المثلة بالميت قبيحة، ولكنه لو فرض أنه لو مثل وشرح هذا الإنسان الميت نحن استطعنا أن نتعرف على مرضه وننجي 100 آخرين 1000 آخرين، هنا أيضا العقل يحكم بالقبح أو لا يحكم بالقبح. وإذا قلنا أنه بالوجوه والاعتبارات، فهناك الذي كان يحكم بالقبح يقول لعدمه لا يترتب عليه أي فائدة وأي ثمرة، أما هنا يترتب عليه إنقاذ المئات من الناس. فإذا قلنا أن القبح والحسن يدور مدار الوجوه والاعتبارات، مدار المصالح والمفاسد، إذن إذا وجدت مصلحة أهم أو قبح أعم لا يرتكب، هنا ماذا؟ قلت ينتفق قبح الكذب. أو إما لأجل الذات أو بالوجوه والاعتبارات. ثم قال ولا إشكال في ذلك كله، هذه ولا إشكال في ذلك كله ما مرتبط بالمسألة، مرتبط بأنه لا إشكال ولا شبهة في جواز الكذب للإضطرار، ولا إشكال في ذلك كله يعني من حيث الحكم لا يوجد عندنا بحث في أن الكذب يجوز عند الإضطرار، ولكن الإشكال والبحث في مكان آخر. إنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر على أم لا. نحن قلنا بأنه إذا اضطر الإنسان إلى الكذب يجوز له الكذب، هسه إما بالدليل الخاص يعني بالأدلة الشرعية أما بالدليل العقلي لا فرق، ولكن الكلام أن جواز الكذب مخصوص بمن لا يستطيع التورية، أو أنه أعام لمن يستطيع التورية أو لا. هسه لماذا هذا الإشكال يعني؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن التورية خارجة عن الكذب أو ليست خارجة عن الكذب، موضوعا خارجة عن الكذب. فإذا اضطر الإنسان إلى الكذب وكان بإمكانه أن لا يكذب ولو تورية، فكيف يجوز له الكذب؟ هذا ليس مضطرا موضوعا إلى الكذب، يستطيع أن لا يكذب ولو بالتورية. هذا من قبيل أن الإنسان أن هناك مكره يكره هذا الإنسان، يقول له إما أن تشرب من هذا الماء وإما أن تشرب من هذا الماء، وأحدهما طاهر والآخر نجس، هنا هل يحق له أن ينتخب النجس؟ لا يحق له. لماذا؟ لأنه بإمكانه أن يرفع ذلك الإكراه من المكره بماذا؟ بأن يشرب الطاهر، فليس هو مضطرا إلى النجس حتى يشرب النجس، لأن المكره قال إما أن تشرب هذا أو ذاك، يخيره إما أن تقتل هذا أو ذاك، وأحدهما كافر مهدور الدم والآخر مسلم، هو مخير بين أن يقتل المسلم والكافر على السواء. والمفروض أن المكره لم يكره على قتل هذا الذي هو المسلم المحقون الدم، وإنما خيره بين هذا وذاك، وحيث أنه يستطيع أن يتبع الإكراه بماذا؟ بقتل المهجور الدم، إذن لا يجوز له أن يقتل المسلم الذي هو محقون الدم. هنا أيضا كذلك المفروض أنه مضطر إلى الكذب، ولكن مع وجود التورية هل هو مضطر إلى الكذب؟ ليس بمضطر إلى الكذب. من هنا ذكر بعضهم أن الإضطرار إنما تجوز الكذب إذا فرض عدم القدرة على التورية، وأما إذا كان قادرا على التورية فلا معنى لماذا؟ فلا معنى لأن يقال بجواز الكذب، لأن هذا معناه أنه ليس مضطرا إلى الكذب. واضح المطلب؟ قال في وإنما الإشكال والخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا تجب عليه التورية حتى على القادر، يعني يستطيع أن يكذب سواء كان قادرا على التورية أم لا. يقول المشهور هو الأول، يعني أنه ماذا؟ أنه يجب عليه التورية لمن يقدر عليها. ثم الآن ينقل الشيخ قدس سره جملة من كلمات الفقهاء لإثبات أنه تجب في حالة الإضطرار إلى الكذب تجب التورية على العارف بها، أما إذا لم يكن عارفا عند ذلك يجوز له الكذب. وبينا أنه لماذا ذهب الفقهاء إلى أنه ماذا هنا لا يجوز الكذب مع القدرة على التورية، لأنه مع القدرة على التورية لا موضوع للكذب، لأنه قادر على أن يتخلص من الكذب ولو عن طريق التورية، كما يظهر من المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرح اللمعة، وكذلك ماذا هذا شنو عندكم؟ والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي ومجمع والرياض ومحكي أي مهار عدي ومحكي ومجمع البرهان ومحكي مجمع البرهان في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. هسه تلتفتون إلى نقطة، وهو أن بحثنا إحنا وين؟ بحثنا في أنه هل يجوز الكذب مضطر، هل يجوز للمضطر الكذب أو لا يجوز؟ بحث في أنه أجبر على الحلف ماكو، ها أنه إذا اضطر الإنسان إلى الكذب هل يجوز أن يكذب أو لا يجوز، سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية. لكن هسه عندما نقرأ الأقوال نجد أن كل الأقوال التي ينقلها الشيخ رحمة الله عليه على القائلين بوجوب التورية إنما هي أي في المجال التي يضطر الإنسان إلى الحلف كاذبا. هناك فرق بين المقام، لعله أن الشارع فيما يرتبط بالحلف كاذبا يقول إذا لم تستطع أن توري، لكن هذا هل يلازم إلى أنه إذا أردت أن تكذب هم يشترط إذا لم تستطع أن توري؟ لعل الحلف كاذبا أعظم ذنبا من ماذا؟ من الكذب بما هو هو، فلعله في الحلف كاذبا يشترط عدم القدرة على التورية، ولكن إذا اشترط عدم القدرة على التورية في الحلف كاذبا هذا معناه أنه لابد أن يشترط عدم القدرة على التورية في الحلف في الكذب بلا حلف. أكو ملازمة بين الأمرين؟ لا ملازمة بينهم. لماذا؟ لأنه لعل الشارع هناك إنما اشترط عدم القدرة على التورية لأن الحلف بالله سبحانه وتعالى، فيقول له أنت يجوز لك أن تحلف بالله كاذبان إذا لم تستطع التورية، أما إذا استطعت التورية فأنت تستطيع أن تتخلص وأن لا تحلف بالله سبحانه وتعالى كاذب. وهذا لا يلازم ماذا؟ لا يلازم أنه يجوز لك أن تكذب بلا حلفين مع قدرتك على التورية. ملازمة بين الأمرين ما؟ فلهذا هذه الأقوال الآن نقرأها جميعا يظهر منها ماذا؟ يظهر منها أنه لا يجوز الحلف كاذبا إلا مع عدم القدرة على التورية، أما إذا كان قادرا على التورية يجوز الحلف كاذبا، عفوا لا يجوز الحلف كاذبا، جواز الحلف كاذبا متوقف على عدم القدرة على التورية، أما إذا كان قادرا على التورية فلا يجوز له أن يحلف كاذبا. هذا صحيح، لكن هذا لا علاقة له ببحثنا، وهو أنه هل يجوز له أن يكذب في الاضطرار أو لا يجوز إذا كانت له قدرة على التورية أو ليست له قدرة على التورية. ما أدري محل البحث واضح؟ قال ما هي المسألة؟ قال في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة. قال في المقنعة للمفيد، من كانت عنده أمانة فطالبه ظالم بتسليمها إليه وخيانة صاحبها، أي صاحب تلك الأمانة فيها، أي في تلك الأمانة، فليجحدها ليحفظها على المؤتمن له عليها. يجحدها ماذا؟ يعني ينكر. يجحدها يعني ماذا؟ يعني يكذب. قيد بالتورية وعدم التورية، قال فليكذب، فليجحدها ينكر مع أنه موجودة عنده، يعني فليكذب. يكذب شيخنا مطلقة، يقول بل يكذب سواء كان قادرا على التورية أو لم يكن قادرا على التورية. العبارة واضحة على خلاف مقصود الشيخ تدل، لأن الشيخ يريد أن يستفيد أن جواز الكذب بلا حلف متوقف على عدم القدرة على التورية، ثم يتضح من عبارة المقنع بعد ذلك أنه يقول نعم إذا أحلف على الكذب فليكذب إذا لم يستطع التورية. إذن تبين أن صاحب المقنع يفرق بين حالتين، بين أن يضطر الإنسان إلى نفس الكذب فيجوز له أن يكذب مطلقا كان قادرا على التورية أو لا، ولكنه إذا اضطر الإنسان إلى أن يحلف كاذبا يقيده ماذا؟ بعدم القدرة على التورية. شو العبارة؟ وإن استحلفه على ذلك، إذا أول استحلاف ماكو، قال فليجحدها وليحفظها للمؤتمن له، وإن استحلفه على ذلك فليحلف له ويوري في نفسه، ويوري شنو عبارة عندي ساقطة، ويوري بما يخرج به عن الكذب، عن الكذب. إذا متى تجب التورية؟ إذا أحلف على الكذب وكان قادرا على التورية، فهنا لا يجوز أن يحلف كاذبا. نعم إذا لم يكن قادرا على التورية، لا يعرف التورية، فيجوز أن يحلف أيضا كاذبا، فليجحد. وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب، إلى أن قال فإن لم يحسن التورية وكان نيته حفظ الأمانة ماذا؟ أجزأته النية وكان مأجورا. إذن صاحب المقنع يفصل بين حالتين، يقول إذا كان مضطرا إلى نفس الكذب فليجحد مطلقا كان قادرا على التورية أو لا، فليكذب مطلقا كان قادرا أو لم يكن. أما إذا أحلف على الكذب متى؟ فهنا إن كان قادرا على التورية فلا يجوز أن يحلف كاذبا، وإن لم يكن قادرا فيجوز له أن يحلف على الكذب. إذن قول الشيخ أن المشهور من الفقهاء ذهبوا مطلقا إلى أن الكذب جواز الكذب في حقه متوقف على عدم القدرة على التورية ليس في محله، هذه عبارة المقنع ظاهرة في التفصيل بين الحالتين. عبارة أخرى، وقال في السرائر في هذه المسألة، يا مسألة، وهي أن الودعي إذا طالبه الظالم بتلك الأمانة، وقال في السرائر في هذه المسألة أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن قنع الظالم منه، قنع منه ماذا؟ بأن قال ليست موجودة عندي، يعني كذب عليه، كذب عليه مع القدرة على التورية ومع عدم القدرة، يقول مطلقا إذا قنع الظالم بأن رد منه قال ليست موجودة عندي يعني كذب، فبها ونعمل. أما إذا حلفه فهنا أيضا يفصل. إذا التفصيل أين، متى يأتي؟ في الحالف على الكذب، مو في مطلق الكاذب اضطرارا. قال فإن قنع الظالم منه، أي من ذلك الذي استودي بيمينه، فله أن يحلف ويوري في ذلك. متى يجب عليه أن يوري؟ إذا أجبر على الحلف. بلي أحسنتم، أنا صورت عبارتين، لكن لا، هو يقول بأنه إذا افترض أن الظالم قبل منه بيمينه فليقسم له ويحلف له أن الأمانة ليست موجودة، ولكن تجب عليه التورية إذا كان عارفا بها. هذه العبارة يتضح منها أنه إذا أراد أن يكذب مطلقا تجب عليه التورية إذا كان عارفا، فهذه في اليمين، فكيف يستفاد منها ما هو محل الكلام الذي هو جواز الكذب مع عدم اليمين. عبارة أخرى على أنه في الحلف كاذبا إذا كان عارفا للتورية يجب عليه التورية لا مطلقة. وبالنافع حلفا موريا، شوفوا كله في الحلف، أصلا ما عدنا أنه كاذبا موريا، حلفا موريا. وفي القواعد هاي العبارة اللي استفاد منها ناقشها صاحب جامع المقاصد قال في العبارة مناقشة، يتذكروا الأخوة، قال ويجب التورية على العارف بها. احنا عند مراجعتنا للقواعد وجدنا أن العبارة هكذا، أنه إذا طالبه الظالم بالوديعة يجوز أن يحلف كاذبا للمصلحة، فالعبارة واقعة نعم. ثم قال وتجب التورية على العارف، هاي بها عمات ما موجودة، بس هذه مو مهمة، هذه بها، ولكن ذيك مهمة على للمصلحة. عبارة صاحب القواعد ماذا تريد أن تقول؟ أنه إذا طولبه بالأمانة يجوز أن يحلف كاذبا أو لا؟ يقول نعم يجوز أن يحلف كاذبا، ولكن إذا كان قادرا على التورية هل يجب عليه أن يوري أو لا يوري؟ هذه المسألة التي محل البحث، مع المشهور يقول بأنه ماذا؟ يجب عليه أن يوري. استفادة أنه مع التورية يوجد كذب من أين استفاده جامع المقاصد؟ تصور أن العبارة هكذا، يجوز أن يحلف كاذبا ماذا؟ وتجب التورية، هاي الواو عاطفة صارت، حيث أنها صارت عاطفة تصور أن الكذب موجود ولكن مع ذلك يجب أن يوري. فلهذا أشكل على العبارة، قال بأن العبارة يستفهم منها أنه حتى في التورية يوجد كذب، أما أنت عندما تخليها للمصلحة في وصفة بعد عاطفة ما تكون يجوز على الحالف ماذا؟ أن يحلف، يجوز على ذلك المؤتمن أن يحلف كاذبا للمصلحة. خب الآن نسأل، إذا كان عندك قدرة على التورية هل يجب عليه أن يوري أو لا يجب؟ صاحب القواعد يقول لا، نعلم مع المشهور مع الإجماع أنه إذا كان حلف الكذب يجب عليه أن يحلف كاذبا، فهنا إذا عنده قدرة على التورية لابد أن يوري. لماذا يوري؟ حتى يخرج عن الكذب. بعد ما بها العبارة إشعار بأنه مع أنه تورية ماذا؟ كذبون. على أي الأحوال قال وفي القواعد وتجب التورية، هذه وتجب التورية على العارف عبارة قبلها، ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة وتجب التورية على العارف، انتهى. وفي السرائر في باب الحيل من كتاب الطلاق، لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار، شخص زيد مدين لعمر، الدائن عمر والمدين زيد، طب الآن هذا الدائن عمر يطالب هذا المدين بكذا من المبلغ، يقول أنت مطلوب، هذا المدين زيد يعلم بأنه واقعا هو استقرض منه ولكن دفع إليه القسط، وأنتم تعلمون الآن لو أقر له نعم أنا أخذت منك ودفع إليك، والآن ماذا يكون إذا ذهب إلى الحاكم؟ الحاكم يقول أنت عندما أقررت بالمال فماذا؟ فثبت في عهدته، الآن تحتاج إلى دليل، إلى شاهد، إلى أنك أبرأت، إلى أنه دفعته، دفعت دينك إليه، وحيث أنه لم يسأل ماذا؟ يسأل الدائن أنه دفع عليك أو لا، يحلف على أنه لم يدفع، فيكون محكوما هذا المسكين بماذا؟ بأن يدفع المال مرة أخرى. في مثل هذه الموارد الشارع أجازة للمدين أن ينكر، يقول له أساسا لم أقتل منك شيء ولو يحلف على ذلك، حتى لا يبتلي بأنه ماذا؟ بيبتلي بأنه إذا قال نعم يجب عليه أن يقيم البين أنه قضى، لأنه إذا أقر بأنه أخذ البينة بعد على من تكون؟ البينة عليه أنه على المدين أنه دفعته قضيته مهاشفين. فالشارع أجاز له هنا، قال له أنت بإمكانك أن تنفي الدين من أصل. تقول أساسا لم أستثن منه أنت، طبعا بشرط أن لا يكون ماذا له بينة، ولا إذا عند بينة ذاك أو مدرك قانوني شرعي واضح يكون أنه بعدنا لا يستطيع أن ينكر. ولكن الكلام إذا لا للدائن أكو دليل بينة ولا للمدين، فهنا لو أقر بإقراره أخذ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذا، فيلزم بإقراره فلا بد أن يقيم البينة على أنه قضى أو دفع، أو لعله أن الدائن قد أبرأه قال أنت بريء من هذا الدين الذي عليك، ولكن بعد ذلك بدا له ماذا أن يرجع في هذا الدين. هنا يقول في مثل هذه الحالة أيضا يجوز له أن يحلف كاذبا. لهذا قال لو أنكر الاستدانة خوفا من ماذا؟ يعني هو كان مستدين ولكنه خوفا من هذا، خوفا من الإقرار بالإبراء، لعله في العبارة أكو سقط، يعني الجملة لابد تصير هالشكل، خوفا من الإقرار بالدين ودعوى الإبراء والقضاء. لأنه إذا أقر بالدين ثم ادعى أنه أبرئ من قبل الدائن أو أنه قضى دينه للدائن يقع في هذه الشبهة، فهنا الشارع أجاز له ماذا؟ أن ينكر أصل الاستدانة. لو أنكر خوفا من الإقرار ودعوى الإبراء أو القضاء هنا جاز الحلف مع شرطين. الشرط الأول مع صدقه، يعني أن يكون هذا الحالف صادقا في أنه ماذا؟ إما أبرئ وإما قضى، وإما إذا كان كاذبا لا يجوز له أن يحلف، مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. إذن هنا أيضا اشترط التورية في ماذا؟ في الحلف كاذبا لا مطلق الكذب المضطر إليه. وفي اللمعة يحلف عليه فيوري وقريب منه في شرحها، أي في شرح اللمعة. وفي جامع المقاصد في باب المكاسب تجب التورية بما يخرجه من الكذب انتهى. ووجه ما ذكروا لماذا هؤلاء المشهور اشترطوا؟ إذا تبين الآن عندما قال المشهور هو الأول، المشهور في ماذا؟ في الحلف كاذبا أنه يشترط العاجز عن التورية، أما مو مطلق الكذب المضطر إليه يشترط العاجز عن التورية. المشهور هو ذاك مو هذا الذي هو محل الكلام. طب الآن سؤال أنه لماذا اشترط المشهور؟ هسه سواء كان في الحلف كاذبا مطلق الكذب ولو لم يكن هناك حلف، لماذا اشترطوا التورية؟ اشتراطهم واضح، وهو أنهم كما ذكر أنه في حالة قدرة الإنسان على التورية ليس الإنسان مضطرا خارج موضوعان. إذا فرض أن الإنسان كان قادرا على التورية فهل هو مضطر إلى الكذب؟ لا، يستطيع أن لا يدرس، من قبيل أنه مضطر إلى أكل هذا اللحم، جائع إن لم يأكل ماذا؟ مات جوعا، يجب عليه أن يأكل أو لا؟ ويوجد أمامه حلال طاهر وحلال لحم طاهر وحلال، وأمامه ماذا؟ لحم نجس وحرام، مخير أن يأكل من أي منهما؟ لا يجوز له أن يأكل إلا من الحلال الطاهر. كذلك هنا مخير بين الكذب وبين اللا كذب، هذا معقول أساسا. ولهذا نشترط في أن الكذب جائز في حال الاضطرار إذا لم تكن له قدر على التورية. فلهذا قال ووجه ما ذكروه ووجه ما ذكروه، يعني ما ذكره المشهور من أنه لا بد أن يكون عاجزا عن التورية ليجوز الكذب اضطرارا، ووجه ما ذكروه أن الكذب حرام، وفي حالة القدرة على التورية لم يحصل الاضطرار إلى الكذب، ولم يحصل الاضطرار إلى الكذب مع القدرة على التورية، إذن فيكون داخلا تحت العمومات التي دلت على حرمة الكذب. فيكون فيدخل تحت العمومات. هذا أولا. وثانيا من أدلتنا على حرمة الكذب ما هو؟ أن الكذب قبيح عقلا. اكتفوا شوي العبارة بها دقة. أن الكذب عقلا. هذا القبح العقلي للكذب متى يرتفع؟ إذا زاحمه عنوان أكثر منه عنوان فيه مصلحة أكثر. يعني تحقق ذلك العنوان الحسن توقف على ماذا؟ توقف على الكذب. عند ذلك يجوز الكذب. موشكي؟ نحن في أن فيما أن العقل مستقل قلنا بتقديم أحد القبيحين أو أقل القبيحين على الآخر. هذا مرة معنى معناه أن هذا الكذب توقف عليه تحقق عنوان حسن بنحو نحن لا نستطيع أن نوجد ذلك العنوان الحسن ذلك الذي هو صحيح ذلك الذي هو مطلوب عند العقل إلا بارتكاب ماذا؟ إلا بارتكاب هذا القبيح. هنا العقل ماذا يقول؟ يقول يجوز لك أن تكذب. إذن يجوز لك أن تكذب يسوغ لك أن تكذب متوقف على ماذا؟ متوقف على أن تحقق ذلك العنوان الحسن متوقف على أن تكذب. وهذا في أي صورة له فرض؟ في أنك عاجز عن ماذا؟ عن التورية. أما إذا لم تكن عاجزا عن التورية فأنت تستطيع أن تحقق ذلك العنوان الحسن بلا كذب فلا يجوز الكذب. العاقل يقول أن الكذب قبيح ويبقى على قبحه. هذا اكتفت إلى العبارة. قال مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ يعني فلا يجوز الكذب إلا متى؟ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب. يعني هذا العنوان الحسن لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كذبت. يغلب ذلك العنوان الحسن يغلبه على قبح الكذب ويتوقف تحقق ذلك العنوان الحسن على تحقق الكذب. لأن أكو شوية تشويش في العبارات في الحواشي لتوضيح هذه العبارة. ويتوقف تحقق ذلك العنوان الحسن على ماذا؟ على تحقق الكذب. وهذا التوقف متى يكون؟ إذا لم تكن قادرا على التورية. أما إذا كنت قادرا على التورية فتحقق العنوان الحسن لا يتوقف ماذا؟ على الكذب. قال إلا ولا يكون هذا التوقف يعني التوقف تحقق العنوان الحسن على الكذب إلا مع العجز عن التورية. يعني إذا كنت مضطرا إلى الكذب. أما إذا لم تكن مضطرا إلى الكذب بأن كنت قادرا على أن لا تكذب ولو تورية إذا يمكنك أن تحقق ذلك العنوان الحسن بلا احتياج إلى الكذب. هذا الحكم جيد. تتمة الكلام. هذه العبارة الأخيرة الإخوة يتأملون فيها إذا ما اتضح إن شاء الله متأكد.